بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الإيمان: حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان وحلاوته: أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله، وأن يبغض في الله. وذكر المشرك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فيه بيان للإيمان وبيان لما يجد به العبد ويذوق حلاوة الإيمان وطعمه. والإيمان له طعم وحلاوة يجدها المؤمن إذا حقق إيمانه وأتى بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مما يذاق به حلاوة الإيمان ويجد به العبد طعمه. قد قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي طعمه. وذكر عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة، قال: أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله، وأن يبغض في الله. وذكر المشرك. هكذا جاءت الرواية هنا مختصرة، لكن الحديث جاء مخرجا في الصحيحين بلفظ أتم، وذكر الخصلة الثالثة بقوله: أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ويكون بذلك قد ذكر عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة ينال بها طعم الإيمان، وهي من حيث الإجمال: الأمر الأول تحقيق الإيمان وتتميمه بالمحبة، محبة الله عز وجل. والأمر الثاني تفريع ذلك، ما يتفرع على هذه المحبة. والأمر الثالث نفي المضاد. فبهذه الأمور الثلاثة إذا تحققت لدى العبد ذاق طعم الإيمان وحلاوته. الأول أن يحقق المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، وأن يكملها على الوصف الذي ذكر عليه الصلاة والسلام، ألا وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بحيث تكون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل المحاب مهما كانت وأيا كانت. وقد قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فذكر جل وعلا أمورا ثمانية محبوبة أمورا ثمانية محبوبة لدى كل الناس جبل الناس على حبها، ولا شيء في ذلك ولا محذور فيه، لكن الخطورة عندما تقدم هذه المحاب أو يقدم شيء منها على محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومحبة الله جل وعلا مقدمة على كل المحاب، ومحبة العبودية والذل والخضوع والانكسار هذه خاصة بالله، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي من محبة الله تعالى وتبع لمحبة الله. فالأصل أن يحب الله جل وعلا وأن يعمر قلبه بحبه، ثم يتبع ذلك حب من يحب جل وعلا، فيحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويحب الأنبياء ويحب أتباع الأنبياء ويحب دين الله عز وجل وأعمال الإسلام وشرائعه، يحب ذلك، وهذه المحبة تبع لمحبة الله عز وجل. وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك، والعمل الذي يقربني إلى حبك. فالأمر الأول وهو تحقيق المحبة وتتميمها ذكره عليه الصلاة والسلام بقوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الأمر الثاني وهو تفريع ذلك، ما يتفرع عنه، قال: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا أوثق عرى الإيمان كما سيأتي بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكون محبة العبد تبعا لمحبة الله، فيحب لله ويبغض لله. والأمر الثالث نفي المضاد وكراهيته وبغضه، وذكره عليه الصلاة والسلام بقوله: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أي أن قلبه يصبح فيه كراهية شديدة للكفر مثل كراهيته أن يلقى في النار. والكفر من كان من أهله ومات عليه ليس له إلا النار يوم القيامة، فهو من جثى جهنم ومن حطب النار يوم القيامة، فالكفار ليس لهم إلا النار. فهذا الحديث العظيم ذكر فيه عليه الصلاة والسلام خصالا ثلاثة إذا اجتمعت في العبد وجد بها حلاوة الإيمان. نعم. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما دخل على عمر رضي الله عنه حين طعن فقال: الصلاة. فقال: إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة فصلى وجرحه يثعب دما، رضي الله عنه. ثم أورد هذا الأثر وهو يتعلق بالصلاة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالصلاة إيمان، وهي ركن عظيم من أركان الدين، ولا إسلام لمن لا صلاة له، ولا دين له. وقد مر معنا أحاديث بهذا المعنى، منها قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والصلاة عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. وهذا الأثر يبين لنا مكانة الصلاة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنزلتها العلية في قلوبهم. فيقول ابن عباس لما دخل هو والمسور بن مخرمة على عمر رضي الله عنه حين طعن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالناس رضي الله عنه وأرضاه، لما كبر ودخل في الصلاة طعنه، ولما نادى بذلك رضي الله عنه وقال قتلني أو قال طعنني، فبدأ الناس يجتمعون على الرجل وكان معه سكينا فأخذ يطعن بها كل من كان حوله، فطعن في ذلك اليوم 13 صحابيا أو 13 نفسا، ولما تمكنوا منه طعن نفسه بالسكين التي كانت معه. وعمر رضي الله عنه كان الدم يثعب من بطنه، وإذا سقوه حليبا أو نحوه خرج من فوره من بطنه، فكان في تلك الحال يغمى عليه ويفيق ولا يسأل عن شيء إلا الصلاة، ولا يسأل عن شيء إلا الصلاة. أصلى الناس، ولما أسفر وأصبح كانوا ينادونه فما كان يرد، قال بعضهم: اذكروا له الصلاة. فقالوا: الصلاة. فتنبه وهو في تلك الحال، قالوا: الصلاة. فتنبه لما نادوه بالصلاة، نادوه قبلها، فقال أحدهم: نادوه بالصلاة. فقالوا: الصلاة. فقال كلمته هذه فور إفاقة من غيبوبته. الله أكبر. قال كلمته هذه فور إفاقته من غيبوبته. قالوا: الصلاة. فأفاق من غيبوبة. قال: الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. أفاق من غيبوبته والدم يثعب من بطنه، وفور إفاقته من الغيبوبة قالوا: الصلاة. قال: الصلاة. إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فصلى وجرحه يثعب دما لما أسفر وطعن في الفجر، فلما أسفر أفاق، وإفاقته لما قالوا: الصلاة، فقام من الإفاقة وقال: الصلاة. أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فالصلاة كانت تملأ قلوبهم وقلوبهم مشغولة بها، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله عز وجل لنا أجمعين من فضله. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. قلبه معلق بالمساجد، بمعنى إذا خرج من الصلاة انشغل قلبه بالصلاة الأخرى. قلبه معلق بالمساجد. فالقلب الذي بهذا المستوى وبهذه الصفة إذا دخل في غيبوبة وأفاق، ليس أصلا في قلبه إلا الصلاة. يحدثني أحد الأفاضل عن والده دخل في غيبوبة مدة شهور، يقول: فدخلت مرة المستشفى لأزوره، فقال لي: والدك عنده شبه صحو اليوم، إذا تريد تسأل عن شيء بعد شهور. يقول: فذهبت فرحا إلى والدي وكان سمعه ثقيلا لكبر سنه، فأخذت نادي عنده بصوت: يا والدي، أرفع صوتي. يقول: فتنبه، قال: أذن. يقول: ما قال إلا هذه الكلمة. بعد 3 شهور أو 4 شهور في غيبوبة، يقول: فلما ناديت وكررت النداء تنبه، قال: أذن. يقول: ما قال غير هذه الكلمة. هذه لا تكون أبدا إلا من قلب فعلا معلق بالصلاة ومهتم لهذه الصلاة ومعظم لها ولها مكانة في نفسه، فيقع منه مثل هذا الكلام. فهذه الكلمة القوية العظيمة قالها عمر رضي الله عنه وأرضاه فور إفاقته من غيبوبته، طعنها المجوسي في صلاته، وعلى إثر الطعنة دخل في إغماءه، ولما أسفر نادوه بالصلاة فأفاق وقال هذه الكلمة العظيمة. لا حظ في الإسلام، لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. ثم قام وصلى وجرحه يثعب دما، وجرحه يثعب دما. والآن الكسالى المتهاونين بالصلاة أدنى ظرف أو أدنى أمر أو حتى زكام خفيف أو إعياء يسير جدا تجده لا يبالي بالصلاة ولا يهتم ويضيعها عند أدنى أمر. ففرق شاسع بين من قلبه عمر بحب الصلاة والاهتمام بها وشغل بها، ومن لم يعظم الصلاة التعظيم اللائق بها فتولد عن ذلك تهاونا وتفريطا وتكاسلا عن هذه الطاعة العظيمة. وقوله رضي الله عنه وأرضاه بمحضر الصحابة وإقرارهم لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة دليل على أن تارك الصلاة كافر، ليس بمسلم. لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة يعني لا نصيب، لا حظ أي لا نصيب، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة أي لا نصيب له في الإسلام، مثل ما مر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا دين لمن لا صلاة له، لا دين لمن لا صلاة له. وقول نبينا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد أورد أدلة كثيرة على كفر تارك الصلاة، من بينها أثر عمر رضي الله عنه، هذا علق عليه ابن تيمية بقوله: وهذا أصرح شيء في خروجه عن الملة، وهذا أصرح شيء في خروجه عن الملة، أي أن تارك الصلاة خارج من ملة الإسلام، لا حظ له في الإسلام. وقد جاء عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فتارك الصلاة كما قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا حظ له في الإسلام ولا نصيب. نعم. قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن سماك عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يقول لأصحابه: امشوا بنا نزداد إيمانا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن علقمة أنه كان يقول لأصحابه: امشوا بنا نزداد إيمانا. هذا الأثر وسيأتي له نظائر ساقها المصنف رحمه الله تعالى، فيها بيان عناية السلف رحمهم الله تعالى بالإيمان وجدهم واجتهادهم وتعاونهم على تقوية الإيمان. فالإيمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص، زيادته أسباب ولضعفه أسباب. فكان الواحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بيد أخي ويقول تعال نزدد إيمانا، تعال نزدد إيمانا، وهذا من باب قول الله تعالى سنشد عضدك بأخيك. فإذا جلس الأخوان أو الإخوان يتذاكرون الإيمان ويتعاونون على البر والتقوى ويتفقهون في دين الله سبحانه وتعالى كان ذلك لهم زيادة إيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح مثل حامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه أو تجد منه رائحة طيبة. وقال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا كان الأخ الذي يجالسه الإنسان أخا معوانا على الطاعة وعلى العبادة وعلى الإيمان وعلى طاعة الله ازداد إيمانهم جميعا. ولهذا كان متأكدا على المسلم أن يحرص على الرفقة، وكما قيل الصاحب ساحب ومؤثر في جليسه ولا بد. فإذا وفق لرفقة صالحة وجلساء صالحين أعانوه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فكان من دأب السلف وهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم الجلوس لزيادة الإيمان بتذاكر أمور الإيمان وخصال الإيمان والترغيب والترهيب والوعظ والتذكير وغير ذلك مما يكون به زيادة الإيمان وقوته. قال عن علقمة أنه كان يقول لأصحابه امشوا بنا نزدد إيمانا، المراد نجلس ونتفقه ونتعلم ونتذاكر فيزداد بذلك إيماننا. نعم. الإسناد قال حدثنا ابن فضيل قالوا في قال في التقريب صدوق و من الإشكال أنه مصنف شباك وليس سماك. عن سماك خطأ مراجعة كتب الجرح والشباك الضبي هو الذي يروي عن إبراهيم ويروي عنه الفضيل، سماك لا يروي ليس في ترجمة أنه ماذا قال الشيخ في التعليق؟ الشيخ ما نبه ما تعرض له. نعم، لكن قال الإسناد صحيح على شرط الشيخين. هنا كلامي بس التصحيح مو إسناد سليم. أي. التصحيح في كلمة سماك. أي نعم. طيب إذا التصويب من أين؟ من المصنف. من المصنف. وكذلك مراجعة تهذيب الكمال. سماك لا يروي عن إبراهيم. أيوة. ولا يروي عنه. وإنما شباك الضبي هو الذي فيه. إذا هذه تلاحظ سماك الصواب شباك وهو الضبي عن إبراهيم عن علقمة. شباك وهو الضبي عن إبراهيم عن علقمة والتصويب من المصنف. ويا حبذا أيضا لو يراجع المصادر التخريج الأخرى مثل بعض كتب الإيمان، بعض كتب الإيمان أو الشريعة الأجري أو السنة الخلال، سيأتي معنا أثر قريب تصحف هنا عندنا وتنبهت للتصويب فيه بمراجعة كتب التخريج كالشريعة الأجري والسنة للخلال وبعض المصادر مما سيأتي التنبيه عليه. وأكثر من مرة نبهت أن نسخة كتاب الإيمان هذه فيها تصحيفات كثيرة وتتبين هذه التصحيفات بمراجعة المصادر. نعم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال المحاربي أنه قال قال معاذ رضي الله عنه اجلسوا بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله تعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال اجلسوا بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله تعالى. اجلسوا بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله تعالى. وهذا بمعنى ما سبق. وفي بهذا المعنى أيضا ورد آثار عديدة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والحديث أورده البخاري لأن الإمام البخاري علقه في كتابه الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وصله أحمد وأبو بكر يعني ابن أبي شيبة بسند صحيح. قال الحافظ وصله أحمد وأبو بكر يعني ابن أبي شيبة بسند صحيح. وقول معاذ رضي الله عنه وأرضاه اجلسوا بنا نؤمن ساعة أي نذكر الله. والمراد بذكر الله عز وجل التفقه في الدين وتلاوة الآيات ومعرفة المعاني، فهذا ذكر لله عز وجل. مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فحلق الذكر المراد بها مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح الأحكام ويذكر بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا أبو أسامة عن مهدي بن ميمون عن عمران القصير عن معاوية بن قرة أنه قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. قال معاوية فنرى أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم، ومن العلم علما لا ينفع، ومن الهدي هديا ليس بقيم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الدعاء المأثور عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وقد قال العلامة الألباني وهذا الأثر صحيح الإسناد أي إلى أبي الدرداء، كان يقول اللهم إني أسألك إيمانا دائما، اللهم إني أسألك إيمانا دائما. والمراد بالإيمان الدائم أي المستمر الثابت الذي يبقى مع الإنسان ويموت عليه. وفي الدعاء للميت يقال اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. فقوله هنا إيمانا دائما أي إيمانا يدوم معي ويبقى إلى أن يتوفاني الله تبارك وتعالى عليه. والإيمان لا ينفع إلا إذا ختم للإنسان به، إلا إذا ختم للإنسان به. أما لو استمر على الإيمان ثم تغير في الختام ومات على غيره لا ينفعه ذلك الإيمان، لأن العبرة بالخواتيم. فقول اللهم إني أسألك إيمانا دائما أي إيمانا مستمرا باقيا ثابتا إلى أن أموت على الإيمان، إلى أن أموت على الإيمان. قال وعلما نافعا، وعلما نافعا، وهذا فيه التنبيه إلى أن من العلم ما ليس بنافع ومن العلم ما هو ضار. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل الله العلم النافع كل يوم إذا أصبح، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقوله وهديا قيما أي هديا مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم. والمراد بالهدي القيم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه دعوة عظيمة تؤثر عن الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. قال معاوية وهو ابن قرة راوي هذا الأثر عن أبي الدرداء: قال فنرى أو نرى أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم، أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم، أي يؤمن ثم يرتد مثلا وينكص على عقبيه، نعوذ بالله عز وجل من الحور بعد الكور، فيتحول إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال فنرى أو نرى أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم، إيمانا ليس بدائم. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يخشون ويخافون من السوابق والخواتيم، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، هذه السوابق، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فمن الإيمان ما ليس بدائم، ومن العلم ما ليس بنافع. وقوله من العلم ما ليس بنافع يحتمل أنه في ذاته نافع لكن صاحبه لم ينتفع به، فيكون المعنى بقوله ليس بنافع أي لصاحبه، وإلا هو في نفسه نافع لكنه لم ينفع صاحبه أو لم ينتفع به صاحبه. ويحتمل أن العلم في نفسه ليس بنافع، مثل العلوم الضارة التي يتعلمها بعض الناس فتكون مضرة عليه. قال وأن من العلم علما لا ينفع، ومن الهدي هديا ليس بقيم. وهذا أيضا جانب يحتاج الإنسان أن يتنبه له، الهدي منه هدي ليس بقيم، يظن صاحبه قيما ولكن يكون في حقيقة الأمر بدعة ليست مقبولة. وكم من أناس تجده من سنوات طويلة وقد بلغ 70 أو 80 أو أكثر أو أقل وهو ملازم لبدعة لا يتركها كل يوم ويحافظ عليها محافظة تامة، وإذا سألته عنها أخبرك بما يفيد أنه يعتقد أنها أحسن الأعمال وأطيب الأعمال. وقد قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالإنسان قد يبتلى بعمل ويحافظ عليه ويدأب عليه ويدافع عنه وينافح عنه وهو بدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن من الهدي ما ليس بقيم. وهنا يعني ينبه هنا قرة، معاوية بن قرة ينبه في تعليقه هذا العظيم على الأثر، أن المسلم يحتاج إلى العناية بجانبين: جانب صلاح العلم وصلاح العمل، لأن هناك من كان زللهم في جهة العلم فسدت علومهم، مثل العقلانيين الذين عظموا العقل وتكلموا بعلوم كثيرة لكنها ضياع، فلسفات وآراء ومنطقيات وضياع، ضياع عن دين الله سبحانه وتعالى بعلوم يظنونها يقينيات وهي ضياع. ومن الانحراف والضياع ما هو في جانب إيش؟ السلوك والعمل. وإليه الإشارة بقوله: ومن الهدي هديا ليس بقيم. وهذا يكثر عند أرباب الطرق، هذا يكثر عند أرباب الطرق، تجد يواظبون على أعمال وعلى عبادات ولا أصل لها في دين الله، لا أصل لها في دين الله. فيحتاج العبد أن يحذر من هذين الجانبين، جانب فساد العلم وجانب فساد العمل، كما قال هنا من العلم علما لا ينفع ومن الهدي هديا ليس بقيم. وهذا التوضيح من معاوية بن قرة فيه بيان لما تحتويه هذه الدعوة من معان عظيمة. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. نعم. قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال أنه قال كان معاذ رضي الله عنه يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا فلنؤمن ساعة فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه. وقول أبي الدرداء في الدعوة الماضية اللهم إني أسألك إيمانا دائما هذا يصلح أن يستشهد به لما سبق، وهو أن السلف أشرت فيما سبق كانوا يستثنون في الإيمان لاعتبارات عديدة، منها النظر للعاقبة، الإنسان ما يدري ماذا يختم له. فها هو أبو الدرداء رضي الله عنه يسأل الله عز وجل دوام الإيمان، دوام الإيمان، اللهم إني أسألك إيمانا دائما أي إيمانا يبقى ويستمر معي ويدوم إلى أن يموت. فإذا استثنى العبد في إيمانه بعدا عن تزكية النفس وخشية عدم القبول ولأنه لا يدري ماذا يختم له به فهذا اعتبار كان موجودا عند السلف رحمهم الله يلاحظونه في استثنائهم في الإيمان. قال عن الأسود بن هلال قال كان معاذ يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا فلنؤمن ساعة فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه. هذا نظير الأثر المتقدم عن معاذ، قوله اجلسوا بنا نؤمن ساعة فيعني نذكر الله، ومعنى ذكر الله وحمده بالعلم والفقه واستشعار هذا الدين والنعمة بهذا الدين، فيتحرك في القلب ذكر الله وحمد الله وحسن الثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا أبو أسامة عن محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر فقال كان عمر رضي الله عنه ربما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول قم بنا نزداد إيمانا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن معاوية عن عمر رضي الله عنه أنه كان ربما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول قم بنا نزدد إيمانا. وهذا كله من باب العناية والرعاية للإيمان والاهتمام البالغ به والتواصي بالمحافظة عليه وقوته وزيادته. كان عمر ربما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول قم بنا نزدد إيمانا، وزيادة الإيمان بالتذاكر والتواصي وذكر الترغيب والترهيب والجنة والنار والعقاب ونحو ذلك مما يحرك القلوب ويقوي الإيمان ويزيد الصلة بالله سبحانه وتعالى. والإسناد عن محمد بن طلحة عن زبيد عن زر في النسخة هنا عن ذر وهو تصحيف، عن زر وهو ابن حبيش وهو ثقة، وهو يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في ترجمته، ويروي عنه زبيد بن الحارث اليامي، والتصويب من المصنف جاء في المصنف عن زر، وكذلك في الشريعة للآجري والسنة للخلال جاء بهذا اللفظ عن زر عن عمر، وأورده ابن رجب رحمه الله في فتح الباري ونص على ابن حبيش، قال عن زر ابن حبيش. وبمطالعة ترجمة زر في التهذيب وغيره يروي عنه زبيد، وهو يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى هذا فالأثر متصل ليس فيه انقطاع. والشيخ رحمه الله في الهامش قال غير النذر، نعم قال غير النذر أن ذرا وهو ابن عبد الله المرهبي لم يدرك عمر، لكن الصواب أنه زر بن حبيش وليس در، وزر بن حبيش أدرك عمر وروى عنه وهو ثقة، فالإسناد متصل. نعم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن في الطبعة الأخرى نبه على التصحيف. نعم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة والمغيرة بن شبل عن طارق بن شهاب الأحمسي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال إن مثل الصلوات الخمس كمثل سهام الغنيمة، فمن يضرب بأربع خير ممن يضرب فيها بثلاث، ومن يضرب فيها بثلاث خير ممن يضرب فيها بسهمين، ومن يضرب فيها بسهمين خير ممن يضرب فيها بواحد، وما يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال إن مثل الصلوات الخمس كمثل سهام الغنيمة. ومن المعلوم أن سهام الغنيمة كلما زادت كان ذلك أعظم في حظ الإنسان ونصيبه. قال إن مثل الصلوات الخمس كمثل سهام الغنيمة، فمن يضرب بأربع خير ممن يضرب فيها بثلاثة، من يضرب بأربع أي سهام خير ممن يضرب بثلاثة، ومن يضرب فيها بثلاثة خير ممن يضرب فيها بسهمين، ومن يضرب فيها بسهمين خير ممن يضرب فيها بواحدة، وما جعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وما جعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وهذا مثل ذكره سلمان رضي الله عنه لبيان الأجر والثواب الذي يحصله من يصلي ويواظب على الصلوات الخمس. فالذي يصلي الصلوات الخمس بمثابة من ضرب بخمسة سهام وأربع بأربع وهكذا. والحقيقة أن الصلاة كلها بصلواتها الخمس المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى كلها يمكن يعني أن يضرب لها هذا المثل بأنها كلها بمثابة السهم الواحد، كلها بمثابة السهم الواحد. فمن ترك صلاة أو ترك ثلاث صلوات كمن ترك الصلوات كلها، لا سهم له في الإسلام، لا سهم له في الإسلام، ولا حظ له ولا نصيب في الإسلام. وهذا الأثر الذي جاء عن سلمان رضي الله عنه وأرضاه له قصة توضح مراده رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا تزيل ما قد يرد في الذهن من إشكال بتمثيل الصلوات بالسهام، سهام الغنيمة، وأن من صلى صلاة واحدة كمن قدم سهما واحدا وصلاتين سهمين وهكذا. فالأثر له قصة، وهي أن الراوي للأثر دخل على سلمان وكان عنده أمة، والأثر وجدته في الزهد لأبي داود السجستاني بالإسناد نفسه بلفظ أورد معه يعني قبل هذا الكلام قصة توضح المعنى، وخلاصة ذلك أنه دخل عليه فوجد عنده أمة فسأله عنها، قال أصبتها من الغنيمة، قال أصبتها من الغنيمة. ثم قال له سلمان وطلبت منها أن تصلي الصلوات الخمس فأبت، فطلبت منها أن تصلي أربع صلوات فأبت، فطلبت منها أن تصلي صلاتين ثلاثا فأبت وثنتين فأبت وواحدة فأبت. فقال له الراوي وماذا تغني عنها صلاة واحدة، وماذا تغني عنها صلاة واحدة؟ فقال سلمان إن مثل الصلوات الخمس، وذكر الأثر، ثم قال في تمامه ما يزيل الإشكال ويوضح مراده، قال وإن هذه الرغبت في صلاة واحدة رغبت فيهن جميعا، رغبت في صلاة واحدة رغبت فيهن جميعا. فهذا الكلام جاء من سلمان في مقام ترغيب هذه المرأة في الصلاة، وهي امرأة من الغنيمة من السبي ولا تعرف الصلاة ولا تعرف الدين، فأراد أن يرغبها ويتدرج بها في الصلاة شيئا في شيئا حتى تذوق طعم الصلاة وحلاوتها. فإذا رغبت في صلاة واحدة وذاقت طعمها وعرفت مكانة الصلاة حافظت على الصلوات. فليس مراد سلمان أن صلاة واحدة تجزئ أو تكفي، ومن كان له سهم واحد من الصلاة كفاه في ذلك، ليس هذا مراده، ولكن كان مراده في هذا المقام أن يرغب هذه المرأة التي أخذها وكانت غنيمة له من السبي أن يرغبها ويتدرج بها لتصلي ترغيبا لها في الصلاة وبيانا لها بثواب الصلاة. فإذا صلت صلاة واحدة ورغبت فيها ساقها ذلك ودفعها إلى المحافظة على باقي الصلوات. والأثر كما ذكرت موجود في الزهد لأبي داود السجستاني بلفظ أتم أو بسياق أتم، وفيه ما يوضح هذا الأثر ويزيل ما قد يكون فيه من إشكال. نعم. قال أخبرنا ابن فضيل عن ليث عن عمرو بن مرة عن البراء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. أعد. قال أخبرنا ابن فضيل عن ليث عن عمرو بن مرة عن البراء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. في المصنف أخبرنا ابن فضيل عن ليث عن عمرو بن مرة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني نبه في الهامش قال ورواه أحمد من طريق أخرى عنه عن عمرو بن مرة عن معاوية ابن سويد بن مقرن عن البراء. فمعاوية بن سويد بن مقرن سقط من هذه الطبعة فيكمل من المصنف، فهو في المصنف بالإسناد نفسه وليس فيه هذا السقط. وفي الإسناد ليث وهو ابن أبي سليم صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، فالإسناد ضعيف لكن الحديث حسن بشواهده، الحديث حسن بشواهده بما له من شواهد. قال أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله، وهذا فيه بيان مكانة الحب في الله والبغض في الله، من الإسلام وأنه أوثق عرى الإسلام. والحب في الله هو أن يحب الشخص لا يحبه إلا لله، والبغض في الله هو أن يبغض الشخص لا يبغضه إلا لله. فهو لما أحب الله أحب ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه الله، وهذا التفريع الذي يتفرع عن محبة المسلم لربه سبحانه وتعالى، يتفرع عن ذلك أن يكون حبه وبغضه في الله. وقد مر معنا الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. نعم. قال: حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن زبيد عن مجاهد أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ثم أورد هذا الأثر عن مجاهد، وقد صح كما عرفنا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع، فأكملت الفريضة من تطوعه، فإن لم تكمل الفريضة من تطوعه ولم يكن له تطوع أخذ بطرفيه فقذف به في النار. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن تميم الداري، تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فأكملت الفريضة من تطوعه، فإن لم تكمل الفريضة ولم يكن له تطوع أخذ بطرفيه فقذف به في النار. وهذا صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ولفظه: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان أكملها كتبت له كاملة، وإن لم يكن أكملها قال للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فأكملوا بها ما ضيع من فريضة، ثم الزكاة، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. فهذا الحديث فيه مكانة الصلاة من الدين، وأنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وأول ما يحاسب عليه من عمله الصلاة، فإذا قبلت نظر في سائر عمله، وإذا ردت الصلاة رد عمله، لأن من لا صلاة له لا دين له كما مر معنا، من لا صلاة له لا دين له. فهذا يبين لنا مكانة الصلاة العظيمة من دين الله، وأن هذه الصلاة المفروضة هي أول ما يحاسب عليه العبد ويسأل عنه يوم القيامة. نعم. قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا داود عن زرارة عن تميم رضي الله عنه بمثل حديث يزيد، إلا أنه لم يذكر يؤخذ بطرفيه فيقذف به في النار. نعم. هذه طريقة ثانية للحديث، وفيها أن الزيادة يؤخذ بطرفيه فيقذف به في النار، لم تأتي في هذا الطريق. نعم. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو معشر عن محمد بن صالح الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عوف بن مالك رضي الله عنه فقال: كيف أصبحت يا عوف بن مالك؟ قال أصبحت مؤمنا حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ذلك؟ قال يا رسول الله أطلقت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت هواجري وكأني أنظر إلى عرش ربي وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أو لقنت فالزم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وأيضا سيأتي إيراده له من طريق أخرى، فنرجع الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. نعم. أول حديث مر معنا فيه ذكر حلاوة الإيمان، نعم، فنود من فضيلتكم أن تحدثونا هل الإيمان له حلاوة أو طعم؟ فالكثير ربما لم يذق هذه الحلاوة. هذا الحديث حديث أنس بن مالك فيه أن الإيمان له حلاوة، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان فيه أن الإيمان له طعم. وكما بين أهل العلم في شرح هذا الحديث وكذلك الحديث الآخر الذي فيه ذكر الطعم للإيمان، قالوا إن هذه الحلاوة هي شيء يجده المؤمن، يجده المؤمن وجدا في نفسه، بحيث كأنه ذاق طعما حلوا ومذاقا جميلا فيهنأ به ويتلذذ ويسعد ويدخله السرور بما يجده من لذة وحلاوة، وهي حلاوة يحس بها، وهي حلاوة يحس بها ويجد لها مذاقا وطعما في نفسه. وبعض السلف ممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعناية بالإيمان ووجد أو وجدان لذة الإيمان وطعمه، ذكر عن بعضهم أنه قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نجده من طعم وحلاوة لجالدونا على ذلك بالسيوف، أي أنها حلاوة لا يعادلها شيء من ملاذ الدنيا، لا يعادلها شيء من ملاذ الدنيا والحلاوة التي يجدها الناس في الدنيا، فهي لذة وهناءة يجدها أهل الإيمان في هذه الحياة الدنيا، وهي جنة لأهل الإيمان. بل قال بعض أهل العلم في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. والله سبحانه وتعالى قال إن الأبرار لفي نعيم، أي في الدنيا والقبر والبرزخ، وذلك بما يجدونه من إيمان ولذة للإيمان وطعم للإيمان وحلاوة الإيمان، فمن لم يكن كذلك لم يكن مثل ما قال من لم يدخل هذه الجنة لم يدخل جنة الآخرة، ولعل المراد أي دخولا أوليا، إذا كان معه أصل الإيمان دخل الجنة، لكن قد يمر قبل ذلك بمرحلة تعذيب وتطهير في نار جهنم. وهذه الحلاوة وهذا الطعم للإيمان لا يجده كل مسلم وكل من اعتنق هذا الدين بل إنما يجده من تحقق الإيمان في قلبه. وليس معنى أن من لم يجد هذه الحلاوة ليس بمسلم أو أنه كافر بالله، ليس هذا هو المراد، لكن هذا الطعم وهذه الحلاوة لا يجدها إلا من تحقق الإيمان في قلبه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الإيمان، أعني أصل الإيمان، يزيد وينقص؟ أصل الإيمان وهو التصديق والإقرار، أهله ليسوا فيه على درجة واحدة، بل هم متفاوتون. وقد مر معنا الحديث: يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة، ثم قال مثقال شعيرة، ثم قال مثقال ذرة من إيمان في قلبه. فهذا تفاوت فيما في القلب من إيمان، وأن ما في القلوب من إيمان أهله فيه متفاوتون. ولا أحد يقول إن تصديق صديق الأمة رضي الله عنه أرضاه مثل تصديق آحاد الأمة، مثل تصديق آحاد الأمة. فرق بين تصديق الصديق رضي الله عنه وأرضاه وما في قلب غيره من تصديق. فالتصديق نفسه والإقرار الذي يكون في القلب أهله فيه ليسوا على درجة واحدة، بل هم متفاوتون. نعم. يقول: أثر تميم الداري فيه أن من ترك بعض الصلاة المفروضة لا يكون كافرا بدليل أنه يكمل له من النافلة إذا كانت عنده نافلة. ليس في الحديث ما أشار إليه السائل، وهو أن من ترك بعض الصلاة المفروضة، ولكن فيه أن من نقص من صلاته. وفي الحديث أن من الناس من يصلي وليس له من صلاته إلا ربعها إلا عشرها إلا خمسها، ومنهم من ليس له من صلاته شيء، أي من الأجر. وليس في الحديث ما أشار إليه السائل، وهو أنه يترك بعض الصلوات. نعم. اللفظ قال: فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل لهم من تطوع. إن أتمها أي الصلوات، إن أتمها أي جاء بالصلوات تامة، ليس المراد بأتمها أي صلى الصلوات كلها، وإنما المراد بأتمها أي أتم الصلاة بخشوعها وواجباتها فإذا أتمها قيل فإن أتمها وإلا قيل، نعم، فإن أتمها وإلا قيل يكمل من التطوع. ولهذا أيضا شرع للمصلي إذا فرغ من صلاة أن يستغفر 3 مرات، وقالوا في الحكمة من ذلك أنه يجبر النقص الذي يكون منه في صلاته. فالتمام هنا ليس المراد به أداء الصلوات بحيث لا يترك منها شيئا، وإنما المراد بالتمام إتمام الصلاة في نفسها بالمحافظة على واجباتها وخشوعها ونحو ذلك. فليس في الحديث ما أشار إليه السائل. ومر معنا في الحديث: من ترك صلاة العصر حبط عمله. مرت أحاديث أيضا في هذا المعنى، وأيضا مر في هذا المعنى نقولات عن أهل العلم في ترك صلاة واحدة. نعم. يقول: إذا كان الشخص لا يصلي ولكن يدفع زكاة المال، فهل زكاته صحيحة؟ لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، ومن لا صلاة له لا دين له. فتارك الصلاة لا ينفعه ما يقدمه من زكاة أو ما يقوم به من أعمال صالحات إذا كان تاركا للصلاة، لأن من لا صلاة له لا حظ له في الإسلام. ومنزلة الصلاة من العمل، منزلة الصلاة من العمل منزلة الشهادتين من القول، والإيمان قول وعمل، والإيمان قول وعمل. فكما أن الإيمان لا يقبل إلا بالقول الذي هو الشهادتان، فكذلك لا يقبل الإيمان إلا بالعمل، ومنزلة الصلاة من العمل بمنزلة القول من الشهادتين. ولا إيمان إلا بإسلام، ولا إسلام إلا بإيمان. فلا بد من العمل، والصلاة عماد لهذا الدين، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. يقول حفظك الله: المرء يصل الرحم ليطال في عمره ويتصدق بنية الشفاء، فهل هذا العمل بهذه النية تكون نية فاسدة أو نية صحيحة؟ جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. فصلة الرحم من أسباب البركة في العمر، والصدقة من أسباب الشفاء، والمتصدق والواصل لرحمه يتقرب بهذا العمل لله سبحانه وتعالى، ويرجو ما يترتب على ذلك من خيرات في الدنيا والآخرة، فلا حرج عليه في ذلك. نعم. سؤال من معتمر يقول: هل يصح للمرأة أن تحرم بالنقاب؟ جاء في الحديث نهي المرأة عن المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، والواجب على المرأة حال إحرامها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب أن تغطي وجهها وأن تستر يديها عن الرجال، ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لأنهما محظوران على المرأة حال الإحرام. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.